ورضي الله عن الصحابة أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هاتان السورتان العظيمتان كما سعتم تبين لنا أنهما سورتان ثابتتان وأنهما من القرآن الكريم، وأنهما من أذكار الصباح والمساء، وأنهما تقرآن في كل ليلة، وأنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وأن التعوذ بهما أفضل من جميع التعوذات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت هاتين السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وأما كون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكتبهما في مصحفه ولا يرى أنهما في القرآن، فهذا اجتهاد منه، خفيت عليه الأحاديث في هذا، وعرفها جماهير الصحابة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وفي هاتين السورتين إثبات ربوبية الله وإثبات ألوهيته وإثبات ملكه، فالله تعالى هو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر، وهو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. وفيه الرد على الاتحادية والملاحدة والزنادقة، فإن هذه الآيات فيها إثبات، في هذه السورة فيها إثبات مستعين ومستعاذ به ومستعاذ منه، وإثبات الشرور وإثبات الخلق، وأن الله تعالى خالق كل شيء، ومنها الشرور خلقها الله وأوجدها لحكم وأسرار. وفيه عظم فضل الله ومنته على عباده، حيث أنزل عليهم هاتين السورتين يتعوذون بمثلهما ويدفع الله بهما عنهم شرور الدنيا والآخرة. وفيه أن الدنيا فيها شرور والآخرة فيها شرور، وفيه أن الذوات فيها شرور، وأن بعض الذوات ليس فيها شرور كالملائكة والأنبياء. وفي أن المسلم إذا تعوذ بهاتين السورتين كفاه الله شرور الدنيا والآخرة لعمومهما. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وفي إثبات الفلق والصبح وأنهم من آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه العبادة. وقوله من شر ما خلق تشمل جميع الشرور في المخلوقات التي فيها شر. وفيه التوحيد واللجوء إلى الله تعالى والعصام به بالتعوذ من هذه الشرور، من شر شرور جميع المخلوقات، ثم من شر الليل إذا دخل في الظلام وانتشر وخرجت المؤذيات ونشرت شرها. وكذلك في إثبات السحر، وأن السحر له حقيقة وله خيال، والرد على من كان المعتزلة وغيرهما. وفيه إثبات الحسد والاستعاذة بالله من شر الحاسد، وأن الحاسد يكون من الجن ويكون من الإنس، وأن العائن أيضا من الحساد. وفيه دليل على أن الحاسد إذا أخفى حسده ولم يظهره ولم يسعى في الضرر بالمحسود لا بقوله فإنه لا ضره، لقوله إذا حسد. والمراد بالحسد هنا حسد الحسد المذموم الذي يتمنى فيه صاحب زوال النعمة على المحسود، أما حسد الغبطة فلا أدخل، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما محسود. في السورة الثانية أقول أعوذ بالله إثبات العبادة لله عز وجل، وفيها التعوذ لا يكون إلا بالله عز وجل، الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وفيه إثبات ربوبية الله تعالى للناس وملكه لهم وألوهيته وعبوديته. وفيه عظم شر الوسواس، حيث أن الله تعالى أمر بالاستعاذة به سبحانه وتعالى واتصف بهذه الصفات رب الناس وملك الناس وإله الناس، والمستعاذ منه شيء واحد وهو الوسواس. في عظم شر الوسواس والخناس، حيث الاستعاذة بثلاث أوصاف من شيء واحد. أما سورة الفلق فالاستعاذة برب الفلق من أربعة أشياء. وفي دليل على أن ما يتعلق بالاعتقاد أعظم مما يتعلق بالشهوات، يتعلق بالشبهات أعظم، هذه الشهوات بشر ما خلق وبشر غاسق إذا وقع وبشر نفثت في العقد. أما الاستعاذة في السورة الثانية بالشبهات فعظم شأنها، فالشبهات أعظم من الشهوات، إثبات الشبهات والشهوات وابتلاء الله العباد بذلك. وفيه أن الله تعالى أعطاهم السلاح وأعطاهم الأدوية التي من أحسن التداوي بها فإنه لا يضره شيء. وفيه عظم شر الشيطان الموسوس وعظم كيده، سواء كان من الجن أو من الناس. وفي أن الشيطان الجني أعظم من الشيطان الإنسي، لأن الشيطان الجني لا يقبل المصانعة بخلاف الشيطان الإنسي، تصانعه وتداريه فتندفع عنك، تندفع عنك شره. أما الشيطان الجني فلا حيلة في دفعه إلا بالاستعاذة بالله. وفي أن الشيطان قد يوسوس الإنسان، وسوس لها حالتان، الحالة الأولى أن يوسوس بصوت لا يسمعه وهو دون غيره، والثاني أن تكون إلقاء في القلب من دون صوت، يلقي في قلب الإنسان من دون صوت. والنوع الثاني يكون بصوت لا يسمعه غيره. أما الشيطان الإنسي فوسوسته عن طريق الأذن يسمعه وزي البطن، ولكن الشيطان الإنسي قد تستطيع أن تصانعه وتداريه بالمعروف فيزول عنك. أما الشيطان الجني فلا حيلة فيه، ما يقبل المصانعة، وإنما تلجأ إلى الله وتتحرز منه وتدعو الله أن يكفيه، أن يزيله عنك وأن يكفيه شره. فهاتان السورتان عظيمتان، وفيه الرد على المعتزلة الذين أنكروا السحر، والرد على القدرية وجميع، والرد على العصاة وأهل البدع. فهاتان السورتان عظيمتان من الله بهما علينا بإنزالهما القرآن العظيم وتعبدنا بتلاوتهما وبالاستعاذة بالله من جميع الشرور، شرور الدنيا والآخرة، ومن شرور الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. فالحمد لله على هذه النعمة، فنسأل الله أن يرزقنا حسن عبادته وأن يوفقنا للهج بذكره وشكره وعبادته والتعبد لله بتلاوته وتدبر كتابه والاستعاذة به سبحانه واللجوء إليه في كل وقت وكل حين، وأن يوفقها للثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليك. عدد من الأسئلة نأخذ طرفا منها، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل البعد عن الساحر، هل البعد عن الحاسد أمر مشروع إذا علم أنه يحمل نفسا خبيثة ويتعمد الإيذاء؟ هل البعد عن الحاسد إيش؟ هل البعد عن الحاسد أمر مشروع إذا علم أنه يحمل نفسا خبيثة ويتعمد الإيذاء؟ إنه يميل إذا علم أنه إيش؟ يحمل نفسا خبيثة. نعم. ويتعمد الإيذاء، هل البعد عنه مشروع؟ الحاسد الجني أو الإنسي؟ يعني حاسد الإنسي. الحاسد الإنسي كما سبق، يعني إذا استطاع أنه يدفعه فإنه يدفعه عن نفسه، إذا استطاع بالنصيحة أو بالمعروف يدفعه عنه ويأتي إليه، يعني إذا استطاع أن يبتعد عنه لا بأس، لكن قد يأتي إليه ولا يستطيع الفكاك منه، فماذا يعمل؟ يستعيذ بالله من شره ويصانعه بالمعروف، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض الحساد وبعض الأعداء يزول حسده ويسول إذا أحسنت إليه، فإذا أحسنت إليه صار كأنه ولي حميم، والأعداء والذين عادوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يحسن إليهم، كان بعض الحساد بعض المؤذين لشيخ الإسلام رحمه الله كان يؤذي شيخ الإسلام ويسبه ويؤذيه، ثم توفي فجاءوا يبشرون شيخ الإسلام بوفاته هذا العدو، فغضب، قال ذكر ابن القيم رحمه الله غضب علينا واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وذهب إلى أهله وعزاهم وقال أنا أنوب عنه في كل حوائجكم، هكذا النفس من يحمل مثل هذه النفس؟ ظنوا أن يبشرون هو بيفرح وغضب هذه وتأثر واسترجع وذهب إلى أهله وعزاهم وقال أنا أنوب عنه في كل حوائجكم، كل ما تحتاجون أنا أقضي رحمه الله. فهذا من المصانعة، مثل ما كان بعض السلف إذا اغتابه أحد أهدى إليه، هذا إلى هدية وقال أنت هدد حسناتك وأنا أهديك شيء من الدنيا، هذه المعاملة المعروف والإحسان إلى المسيء تجعل الإنسان تنقلب العداوة صداقة، يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. صلى الله عليه. يقول هل هناك ذكر محدد يطرد الشيطان أم كل ذكر يطرده؟ هل هناك ذكر محدد يطرد الشيطان أم كل ذكر يطرده؟ يطرد الشيطان؟ إيه نعم. ما في أعظم من المعوذتين هذه، هي اللي تطرد الشيطان، في شيء أعظم من كلام ربنا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتعوذ متعوذ بمثلهما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نصيحة لمن ابتلي بالوسواس وكيفية تخلصه من هذا الهم. نعم، اللجوء إلى الله والاتصال به، يلجأ إلى الله ويضرع إلى الله ويسأل أن يدفع عن هذا البلاء وينفس من هذا البلاء، ويتعوذ بالله، هاتين السورتين يقرأهما ويتعوذ بهما صباحا ومساء في كل الحالات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض القراء تكون لهم رقى مسجلة، فهل هذه الرقى تنفع أم لا بد من الرقية المباشرة؟ نعم، الرقى المسجلة هل تنفع أحسن الله إليكم أم لا بد من مباشرة الرقية؟ نعم تنفع، لكن كونه يرقي نفسه أو يرقيه الراقي هذا أنفع، وإذا لم يتيسر سمعها لا لها تأثير، لكن كونه يباشر بنفسه يتعوذ بنفسه أو يرقيه راقي هذا تأثير مباشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل من ضمن المعوذات سورة الإخلاص؟ نعم. هل من صور المعوذات؟ نعم، هي من القواعد، تضاف إليهما، تضاف إليهما لما فيها من الإخلاص، صورة الإخلاص لأنها تخلصت لصفات الرب سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. يقول: الذي يذهب إلى السحرة ليسحر له شخصا ما، هل هو كافر وهو لم يباشر السحر بنفسه؟ إذا استحل السحر ورأى أنه حلال، أو استحل عادية أخيه المسلم رأى أنه يجوز له أن يؤذيه وأنه يحل له، هذا كفر ورد. أما إذا أراد أن يؤذي أخاه يعلم أنه حرام لكن فعله ويعلم أنه عاصي فهذا عاصي، لكن إذا رأى أنه حلال له وأنه يجوز له أن يأتي إلى السحرة ويجوز له أن يؤذي أخاه فهذا رد على الإسلام، لأنه استحل أمر معلوم من الدنيا، عضية المسلم حرام بالإجماع. فإذا استحل قتل أخيه أو استحل أذيته أو استحل ماله ورأى أنه حلال وأن الله أباح له أنه حلال، هذا رد على الإسلام تشريع. أحسن الله. يقول: هل ورد كف الصبيان عن رفع الصوت عند غروب الشمس؟ ورد كف الصبيان، نعم، عند غروب الشمس عند فحمة العشاء، قال: لأن الشياطين تنتشر، كفوا صبعكم، في الحديث الصحيح كفوا صبعكم عند الغروب، فإذا ذهبت فحمة العشاء فاتركوهم. كذلك أمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم، وكذلك إغلاق الماء الإناء المفتوح ولا أن تعرض عليه عودا، إيكاء السقاء، كل هذا ورد، كل آداب وردت في اليوم والليلة. أحسن الله إليكم، وضيت الشيخ ونفع بكم.